وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل ولينوا بأيدي إخوانكم ولا تذروا فرجات للشيطان، ومن وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بالأعناق، فوالذي نفسي بيده إني لأرى الشيطان يدخل من خلل الصف كأنها الحذف. حديث صحيح. رواه أبو داود بإسناد على شرط مسلم. وعن رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتم الصف المقدم ثم الذي يليه، فما كان من نقص فليكن في الصف المؤخر. رواه أبو داود بإسناد حسن. الحمد لله، والله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه، أما بعد، فهذه الأحاديث التي قبلها الأمر بإقامة الصفوف وسد الخلل والتقارب تقدم في الأحاديث السابقة ما يفيد ذلك. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: أقيموا الصفوف وصدوا الخلل ولا تذروا فرجات الشيطان وحاذوا بين الأعناق. تقدم قوله: إني أراكم من وراء ظهري، ومن وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله. فالواجب إقامة الصفوف وسد الخلل وعدم ترك فرجات للشيطان، والأعناق يحاذى بها، كل واحد يحاذي أخاه، لا يتقدم ولا يتأخر. ولينوا في أيدي إخوانكم، لينوا يعني إذا جذبك أخوك لسد الخلل لك لي، لا تأبى، لين في يده حتى تسد الخلل. بعض الناس تسير إليه تجر قليل لأجل يسد الخلل، ولكن لا يتجاوب. السنة التجاوب، ولهذا قال: لينوا في أيدي إخوانكم، يعني بالتقارب وسد الخلل وصل الصفوف والمحاذاة بين الأعناق حتى لا يتقدم أحد على أحد. ولما وصل الصف وصله الله، هذا فيه أمر عظيم، فائدة كبيرة. ومن قطع صفا قطعه الله، كن يترك فرجات الشيطان، هذا فيه وعيد. فالواجب سد الخلل والتراص والتقارب فيما بينهم، تقارب بين الصفوف، والصف قريب حتى يسجد عند مؤخر الصف الذي قبل الذي قدامه، ولا يتساهل في هذا او يتكبر، بل يلين الصف ويسد الخلل طاعة لله ورسوله، محذرا من معصيته ومعصية الرسول عليه الصلاة والسلام. وفي ذلك مصالح كثيرة للمسلمين: تقارب بينهم، تواصل يزيل الشحناء، يقرب بين القلوب، كذلك الصفوف يتم الصف المقدم فالمقدم، ما كان من نقص يكون في الصف الأخير. يعني على الجماعة أن يرصوا الصفوف الأول، كل ما كمل تم صف يسد خلف الصف الذي يليه، وهكذا حتى ينتهوا إلى الصف الأخير. يبدأ بالأول، والأول في سد الخلل وسد الفرج. وفق الله الجميع. أحسن الله عليك يا شيخ. لو رأى إنسان فرجة في الصف الأول وهو في الصف الثالث، هل يشق الصفوف؟ لا، ما يشق ويسدها، لأنهم هم اللي ضيعوها، ما سدوها.